وفينا وفينا وفي وفي وفينا كفينا هجرك هجرك كفينا الفرح بعدك بعدك نسينا والحزن والله والله ملينا الفرح بعدك بعدك نسينا والحزن والله والله ملينا انت تقول يا غالينا كفينا هجرك هجرك كفينا وفينا كفينا هجرك هجرك كفينا